المشاكل اللي واجهناها في أمريكا يا شيخ، مشكلة دقيقة تبدو بسيطة ولكن في واقعها كمسلمين بالنسبة لنا مشكلة ضخمة، وهي الاحتكام إلى الشرطة أو المحاكم الأمريكية. حصلت يعني أنا شاهدت أكثر من مشكلة، يعني إحدى هذه المشاكل إنه بعض الأخوة إجوا وأصروا، يعني خلعنا الإمام، لم تعجبنا منه التصرفات يعني غير إسلامية، وبناء على اتفاق كان لو سئلت عن هالقصة هي كانت قصة أخرى. نعم. فوصل الأمر، الأخوة دخل المسجد، نحن طالعين. طبعا المسجد في أمريكا ملكية خاصة، ملك شخص أو بناء. نعم. اشتكى إلى الشرطة وحولت إلى المحكمة، والمحكمة منعوهم من دخول المسجد. طبعا هي ملكية خاصة بالنسبة لهم مش مسجد. فهذه مشكلة ضخمة تواجهنا فعلا، احتكام إلى الشرطة الأمريكية. هذا أمر طبيعي يا أخي، وهذا من الأسباب التي توجب على الشباب المسلم أن لا يهاجر إلى بلاد الكفر، لأن العكس هو الصواب. الهجرة تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. أما أنه المسلم يترك بلده المسلم ويروح بلاده كافر، هذه منتهى الذل. كم وكم من الناس يذهبون إلى هناك وبيفتحوا محلات يبيعوا فيها الخمور ويبيعوا فيها اللحوم المحرمة وإلى آخره. صلى الله على محمد الذي كما قال بحق: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. من ذلك أنه قال: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. يعني على كل حال أنت مستفيد، إما عطاء دون مقابل وإما شراء، فإما الرائحة الطيبة. وعلى العكس من ذلك، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. لذلك لبروح الذي في البلاد لا بد ما يصاب بالكير ولو الرائحة الكريهة، بلا شك أخبث من رائحة الثوم والبصل.